الأخلاق والمعاملات في الإسلام، تأليف الدكتور محمد عبد المنعم الجمال. مقدمة: ألف هذا الكتاب ليسد حاجة جمهور الناس الذين يعرفون اللغة العربية أو الإنجليزية ويرغبون في معرفة بعض الدراسات الإسلامية الأساسية. وقد وضع بآخره اصطلاحات كل بند باللغتين العربية والإنجليزية ليزداد القارئ معرفة بلغة القرآن الكريم. المعاملات: البيع والقرض والمبادلة. البيع في نظر الإسلام هو انتقال ملكية المتاع أو المال نظير مقابل من النقود، ويعني كذلك تبادل المال بمناظر بموافقة أطراف التعاقد، ويطلق على هذا التعامل المبادلة. وإذا قصد بالسلعة المقترضة الاستهلاك، وقدم نظيرها للمقرض كمية مماثلة من ذات السلعة، اعتبرت هذه العملية قرضا. الربا: والربا بالمعنى اللفظي هو زيادة أو إضافة فوق المبلغ الأصلي المقدم قرضا، ويناظره أيضا الفوائد التي لا يجيزها الإسلام. والربا من المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية، ولا يبيح الإسلام أن يزداد الأغنياء ثراء على ثراء دون جهد أو عمل جاد بناء، ولا يسمح أيضا بأن يزداد الفقراء فقرا على فقر، فإن هذا الأمر يفضي إلى التجني على المجتمع وإرهاقه واستنزاف دمائه والإخلال بتوازنه اقتصاديا واجتماعيا. ويشجع الربا المتعاملين به على الكسل، وينعكس انطباعه السيء وآثاره البغيض على الأخلاق، ويدفع الإنسان إلى التردي في هوة الأثرة والجشع. آيات قرآنية خاصة بالربا. قال تعالى في سورة البقرة ما يلي: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد للمؤلف في تفسير الآيتين ما يلي: الذين يأخذون الربا ويستحلونه من غير وجه شرعي، ويأكلون أموال الناس بالباطل، قد ركبهم شيطان الجشع، فتراهم في قيامهم وتصرفاتهم يتخبطون خبط عشواء كالصرع الذين مسهم الجن. وإنما خص القيام بالذكر لأنه أبرز مظاهر النشاط في العمل. وأورد الطبري في تفسيره وكذلك الإمام الألوسي في روح المعاني: لا يقومون أي يوم القيامة إلا قياما كقيام المتخبط المصروع في الدنيا. وجاء في المرجع الأخير أيضا، روى الطبراني حديث عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. هؤلاء المرابون لا يقومون من قبورهم يوم البعث إلا في حال من الفزع والصرع والهذيان، كلما قاموا سقطوا، يعرفهم أهل الحشر يوم القيامة بصفاتهم تحقيرا لهم، ويبعثهم الله بهذه الحال عقابا لهم، لأنهم نظلموا البيع والربا في عقد واحد، ويجعلون الربا كالبيع. فكما يجوز لك أن تبيع الشيء الذي قيمته درهم بدرهمين، فلماذا لا يجوز في عقيدتهم أن يعطوا درهما في وقت العسرة والشدة للمحتاج ليدفعها لهم وقت الرخاء وعند السداد درهمين؟ ولقد بالغوا في هذا حتى جعلوا البيع كالربا، وقد أحل الله البيع إذ فيه معاوضة وسلعة قد يرتفع ثمنها في المستقبل، وما زيد في الثمن إنما هو في مقابلة شيء ستنتفع به في الأكل أو اللباس أو غيرهما. وحرم الربا إذ لا معاوضة فيه، والزيادة ليست في مقابل شيء، بل كانوا إذا حل أجل الدين تعين على المدين أن يدفع، وإلا أجل الدائن في نظير زيادة الدين، فأخذ هذه الزيادة ظلما وإثما، فمن جاءه وعظ من ربه يتضمن تحريم الربا لمصلحة المجتمع فانتهى عما كان يفعله، فله ما سلف أخذه في الجاهلية، وأمره يوم القيامة إلى الله، والله يجازيه على ما أخذه بعد التحريم، أما ما قبله فقد عفى الله عنه. ومن عاد إلى ما كان يأخذ من الربا المحرم بعد تحريمه فذلك الذي لن يتعظ بموعظة من ربه، وإنما هو من الملازمين للنار أبدا الآبدين. والربا ضربان، ربا النسيئة وربا الفضل، يكون بإقراض قدر معين من المال لزمن محدود كسنة أو شهر مع اشتراط الزيادة في نظير امتداد الأجل، وهو المستعمل الآن في المصارف المالية، وهو الذي نص القرآن على تحريمه، وكان متعارفا في الجاهلية وقت التنزيل. قال ابن الجرير: إن الرجل كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. والتعامل بهذا النوع من الكبائر، وقد ورد في الحديث: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. ويكون البيع في الشيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخر، كأن يبيعه آقة من الموز البلدي بآقتين ونصف من الموز الهندي، أو قنطارا من القطن المصري بقنطارين من القطن السوداني. وهذا الحكم في جميع المكيلات والموزونات والنقدين الذهب والفضة، لما جاء في الخبر من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب والورق بالورق، الفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين ويدا بيد. والتعامل به محرم أيضا، لكنه أقل إثما من سابقه. مفردات الآية: يمحق الله الربا يذهب بركته، والمحق نقص الشيء حالا بعد حال كمحاق القمر، ويربي الصدقات يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه، والله لا يحب لا يرتضي. كفار، الكفار المقيم على الكفر المعتاد له. أثيم، متماد من الإثم بأكله. تفسير الآية: لما كان الباعث على الربا تحصيل الزيادة والصادف عن الصدقات الإضرار عن النقصان، قال: يذهب الله بركة الربا ويهلك المال الذي يدخل فيه فلا ينتفع به أحد من بعده، ويضاعف ثواب الصدقات، ويبارك في المال الذي أخرجت منه وينميه في الدنيا، ويضاعف لصاحبه الثواب في الآخرة. والله لا يرضى عن المستحل للربا المقيم على الإثم المبالغ فيه. ويقول العلماء والفقهاء: إن الربا هو زيادة يأخذها المقرض من المقترض، إن أخذه هذه الزيادة محظور، فالحكم ينصب أولا على المقرض، فهو الذي تخاطبه آيات الربا، ولكن المقترض خاضع للحكم أيضا. إن علة التحريم أكل الربا هي تنقية العلاقات البشرية من الاستغلال. إن التشريع في هذه المسألة ليس له أثر رجعي، ولكن له أثر مباشر، فلا يكلف المقرضون برد ما أخذوه من الربا قبل التحريم. إن تحريم الربا مسألة تهم الدولة وحكومتها، فيجب أن تضرب الحكومة بشدة على أيدي المرابين. إن للمدين المعسر الحق في تأجيله دينه إلى ميسرته، وتأخذ التشريعات الحديثة بهذا التيسير، فالقانون المدني أباح للقاضي أن يؤجل سداد الدين للمدين بقدر طاقته. عنوان: الربا من المعاملات المحرمة في الإسلام. والربا من المعاملات غير المشروعة، ويرتكز على معدلات متصاعدة، وتقتصر في نظر الإسلام على السلع ذات الوزن والسعة، ولا تسري على السلع ذات القياس الطولي كالقماش أو الخيوط. إنما لا يجوز بيع كيلو جرام من الذرة مثلا بوزن 3 أو 4 كيلو جرامات من الذرة، أو بيع وزن معين من الشعير بوزن معين منه، واشتراط التسليم آجلا، ولكن من الجائز شرعا اشتراط معدل أعلى أو الدفع في مدة مستقبلة. ربا الفضل، وفي حالة بيع أو استبدال سلعة بأخرى مما يسري عليه الكيل أو الوزن، يتعين أن يكون التسليم لكل منهما فوريا وبدون أجل، فإذا علق التسليم على أجل يكون البيع أو الاستبدال محرما. وإذا استبدلت سلعة بأخرى من نفس النوع كذرة بذرة أو نحاس بنحاس، يجب التبادل والتسليم المباشر اتفاقا قبل انفراط عقد المتعاقدين، ويتعين توافر المساواة في الوزن والكيل إذا كانت السلع المذكورة مما يسري عليها الوزن أو الكيل، وأي زيادة لأيهما لا يجيزها الإسلام. وهذا النوع من الربا يسمى ربا الفضل. هذان الشرطان يشكلان معنى الربا الذي يعتبر محرما في نظر الإسلام. معنى الربا، ومعنى الربا في اللغة العربية الزيادة والفائدة على القروض الإنتاجية أو القروض الاستهلاكية، يحرمها الإسلام بصفة قاطعة، وقد حرم النبي صلوات الله وسلامه عليه أي زيادة تضاف إلى القروض. والربا كما قلنا هو زيادة بطرق غير مشروعة كالفائدة أو الرشوة أو الربح الناشئ من المتاجرة التي تنطوي على الغش والابتزاز. وسلب الأموال على النطاق الفردي أو القومي أو الدولي ينضوي تحت راية هذا البند. والمبدأ الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أن يكون الربح أو الزيادة نتيجة مجهودنا وعملنا دون استغلال أي أحد في هذا الشأن. قال الله تعالى في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد للمؤلف في معنى الآية ما يلي: المفردات: آتيتم أعطيتم، ربا زيادة والمراد بها هنا الهدية، ليربو ليزيد، تريدون وجه الله تريدون مرضاة الله، المضعفون الذين تضاعف لهم الحسنات أضعافا. التفسير: ومن أهدى هدية يريد أن ترد إليه بأكثر منها فلا ثواب له عند الله. وقد روي أن الربا نوعان: ربا إثمه كبير وهو ربا البيع والنسيئة وهو محرم شرعا، وربا حلال وهو هدية المرء أو معاونته للغير يلتمس بها ما هو أفضل، وهذا أمر لا ثواب عليه وماله لا يزيد ولا يزكو. أما ما يتصدق به المؤمنون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم فأولئك الذين يضاعف لهم الثواب في الدارين أو تضاعف لهم الحسنات أضعافا. تخلي الدائنين عن مطالبهم والآيات الدالة على ذلك. يأمر الله تعالى الدائنين أن يتخلوا عن مطالبتهم الناتجة من المعاملات الربوية، وأن يمهلوا المدينين على دفع رؤوس أموالهم، وذلك مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد للمؤلف ما يلي عن الآية: يا أيها الذين صدقوا الله فيما به أمر وعنه نهى، قوا أنفسكم عقابه بالإنابة إلى الله والعمل على طاعته واتباع أوامره، واتركوا ما بقي لكم من الربا عند الناس، واقطعوا المعاملة به حالا إن كنتم مؤمنين حقا، لأنه لا إيمان مع العاصي وخاصة المتعامل بالربا. وعن الآية ورد بنفس التفسير ما يلي: ينذر الله المتعاملين بالربا ويتوعدهم بأشد أنواع الغضب والعقاب، وليعلموا أنهم في حرب معه ورسوله، إذ أنهم خرجوا عن شريعته ولم يمتثلوا أوامره ولم يذعنوا لأحكامه ونبذوا ما جاء به رسوله عنه. أما إذا رجعوا عن الربا وكفوا أيديهم عن أخذه وندموا على فعله خضوعا لأوامر الدين، فلهم أن يأخذوا رؤوس أموالهم ولا يأخذوا عليها شيئا من الغرماء فيظلموهم، ولا يماطلهم المدينون أو ينقصون شيئا من ديونهم فيظلموهم، والله لا يرضى أن يظلم أحد من عباده. وعن الآية الثالثة ورد بنفس التفسير ما يلي: وإن كان الذين عليهم الحق من غرمائكم معسرين فواجب عليكم ألا تعضلوهم وأمهلوهم إلى وقت يسارهم حتى يتمكنوا من أداء الدين، وإن تصدقتم على المعسرين من المدينين بإبرائهم من الدين فهو خير لكم من إنظارهم وأكثر ثوابا عند الله منه إن كنتم تعلمون ما فيه من الثناء الجميل في الدنيا والآخرة والأجر الجزيل. ويدخل في هذا المعنى الفوائد على الأموال المودعة بالمصارف. ويقول الله تعالى عن الربا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقبل الإسلام كان العرب يمارسون المعاملات الربوية المركبة، وذلك بإضافة الفائدة إلى رأس مال القرض، أي بالفائدة المركبة، ومن ثم يربو رأس المال في عدة سنوات حتى يصير أكبر من أصله. وتسليف المال بالربا أمر يحرمه الإسلام، ولا يعزب عن بالنا أن القروض الربوية التي تمت عبر تاريخ بعض الدول الإسلامية كانت سببا في تدخل الدول الأجنبية في شؤونها الداخلية واستعمارها. وقد ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد للمؤلف ما يلي: نهى الله عن أكل الربا في الإسلام كما كان يؤكل في الجاهلية، وعن التعامل به، فقد كان الرجل يداين رجل، فإذا حل الأجل ولم يكن للمدين ما يؤدي قال له صاحب الدين: زد في المال أزدك في الأجل، فربما فعلوا ذلك مرارا فيزيد الدين وتصير الزيادة أضعافا مضاعفة، فاخشوا عذاب الله أيها المؤمنون واتقوه لعلكم تنجون من عذابه. ولا يبيح الإسلام الربا لما فيه من القسوة والأثرة واستغلال ضرورة المعوز وحاجته. عنوان: أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى في سورة النساء ما يلي: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: عاقبهم الله بسبب أخذهم الربا وقد نهوا عنه على ألسنة أنبيائهم، وقد كتب في التوراة المحرفة أن الربا حلال مع غير اليهود حرام مع اليهود، وبسبب أكلهم أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة والنصب والاحتيال والغش. قال تعالى في سورة المائدة ما يلي: سماعون للكذب أكالون للسحت، والسحت هو الكسب الحرام، فقد كانوا يأخذون أثمان الكتب التي يكتبونها بأيديهم ثم يقولون هي من عند الله، وجزاء هؤلاء الظلمة لأنفسهم ولغيرهم أن الله هيأ للكافرين منهم عذابا مؤلما في نار جهنم خالدين فيها أبدا. عنوان: البيع وأنواعه. وفي الإسلام ثمة نوع من البيع يعرف بالسلم، ومعناه اللفظي الدفع المقدم، أي يدفع الثمن مقدما عن بضاعة تسلم في مدة مستقبلة. بيع القراض. ثمة نوع آخر من البيوع يقال له قراض أو مقارضة، يحصل به المستثمر على حق تملك الشيء المقدم، ومن ثم يلتزم المستثمر بإعادة كمية مناظرة لنفس الشيء المقدم بدون فوائد. الرهن. ثمة نوع آخر من المعاملة يعرف بالرهن، وهو غالبا ينطبق على المال المنقول إذا ما قدم في مقابل دين، ويقدم الرهن إذا لم يثق الدائن في المدين ولضمان السداد عند حلول الأجل، والشيء المرهون يكون تحت يد المرتهن سواء كان مالا منقولا أو عقارا، ويصبح في حوزته ضمانا لدينه، والشيء المرهون تحت يد الدائن لا يحل له استعماله وإلا كان قرضا جر نفعا وذلك ربا، وللمدين استعمال المرهون وهو تحت يد الراهن، ويصح فسخ الاتفاق عند عدم توافر الثقة بين المدين والدائن. قال الله تعالى في سورة البقرة ما يلي: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: المفردات: فرهان جمع رهن، وهو احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى من ثمنها عند تعذر أخذه من الغريم. والرهان المقبوضة هي الاستيثاق برهن يوازي قيمة الدين يأخذه الدائن من المدين. أمانته دينه، وسمي أمانة لإئتمانه عليه بدون ارتهان أو كتابة. وليتق الله ربه، وليخشى الله فلا يخن الأمانة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يخفي الشهادة ويحبسها فإن قلبه الذي أخفاها يأثم ويتمكن فيه الذنب. التفسير: وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب بينكم وثيقة الدين، أو لم تجدوا أدوات الكتابة، فاستوثقوا برهن تقبضونه، أي يعطي المدين الدائن رهنا تساوي قيمته قيمة الدين أو أكثر. وذكر السفر في قوله وإن كنتم على سفر إنما هو بيان لحال من أحوال التوثيق للدين بالارتهان، وليس السفر شرطا في شرعية الارتهان، وإنما نصت الآية على حال السفر لأنه كان وقت التنزيل غالب الأعذار لكثرة الغزو والاغتراب في الجهاد والفتح. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه في المدينة ليهودي بعشرين صاعا من شعير أخذها لأهله، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله. فإن أمن الدائن المدين لحسن ظنه به وثقته بأنه لا يجحد الحق ولا ينكره فليؤدي المدين دينه، ولكن عند ظن الدائن به وليتق الله ربه فلا يخن من الأمانة شيئا، فقد يوسوس له الشيطان بأنه لا حجة عليه ولا شهيد، فالله خير الشاهدين وهو أولى أن يتقى. وسمي الدين أمانة لإئتمان المدين عليه بترك الارتهان به، أي أن أمر الوفاء بالدين ليس من حق المدين فقط، ولكنه جعل أيضا حقا لله، وأردف ذلك بأمر يتضمن الوعيد والتهديد، وهو أمره المدين بتقوى الله وخشية عذابه، فلا ينقص من الدائن شيئا من حقه، بل يقر على نفسه بالدين الذي يشغل ذمته ولا يكتم شيئا منه، كما نهي الشهود أن يكتموا الشهادة أو أن يخفوا شيئا مما علموه عن الدين ومقداره وأجله. وتوعد كاتم الشهادة سواء كان شاهدا أم مدينا بإثم يتمكن من قلبه ويغلفه بغلالات من الظلمة والسواد، ونسب الإثم إلى القلب لأنه هو الذي يعي الوقائع ويدركها ويشهد بها، فهو آلة العقل، فكتمان الشهادة عبارة عن حبس ذلك فيه. والإثم كما يكون بعمل الجوارح وحركات الأعضاء يكون بعمل القلب واللب، كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عنوان: بيع الوفاء. هذا النوع من البيوع يعرف ببيع الوفاء، وهو لا يعدو أن يكون بيع شيء يتعين على البائع إعادة تسليمه عند دفع الثمن في مدة معينة. وبالرغم من أن هذا النوع من البيوع جائز شرعا، إلا أنه بغيض لأنه يعتبر تحللا من شيء محرم. عنوان: الإيجاب والقبول في المعاملات. وليس ثمة فرق كبير بين نظرة الإسلام والقوانين الأخرى بشأن البيع من حيث الإيجاب والقبول. ويحتم الشرع الإسلامي أن يتم الإيجاب والقبول للبيع في ذات الجلسة التي انعقدت نية طرفي العقد على البيع دون أن يقطع هذه الجلسة أي عمل أو تدخل، وإلا يعتبر البيع باطلا. ومجرد حدوث انقطاع ولو كان تافها يعد كافيا لفسخ العقد وانفراط عقد الجلسة بالمعنى القانوني، بالرغم من وجود طرفي العقد على اتصال شخصي. عنوان: بنوك التوفير. منذ 70 سنة شرعت الحكومة المصرية في إنشاء صناديق التوفير لتشجيع الاستثمار الداخلي بفائدة 2.5% والآن 3.5% على المدخرات الفردية. ولقد ثارت اعتراضات على شرعية هذه المنظمات الادخارية، وقال المعترضون إنها نوع من الربا. عرضت الحكومة المصرية الأمر على مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت وهو الإمام الشيخ محمد عبده ليبدي رأيه في الأمر، باعتبار أن الاجتهاد في الرأي هو الركن الثالث في الفقه الإسلامي. فأبدى الإمام أن هذا العائد أو الفائدة عن الإيداع غير شرعي، لأن الفائدة المذكورة مضمونة للمودع ولا يخضع المبلغ المودع عنها لأية خسارة. وبعد وفاة الإمام الشيخ محمد عبده زورت الفتوى وغيرت. ومما يجدر الإشارة إليه أن جريدة الأهرام المصرية نشرت بشأن فوائد البنوك وصندوق توفير البريد رأيا لفضيلة الإمام الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية السابق، وكذلك لفضيلة الإمام الدكتور الشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر السابق، واتفق الشيخان المذكوران على حرمة هذه الفوائد. والمؤلف يؤيد رأي الشيخين لأنه الشرع الحاكم وليس محكوما. عنوان: بنوك الودائع. تقدم المدخرات لبنوك الإيداع باعتبارها أمينة على هذه الأموال لاستثمارها في التنمية الاقتصادية والمشروعات القومية، ولا تسمح بحبس هذه الأموال وتركها دون استثمار حتى لا تستنزف، بل تستغلها في المشروعات المختلفة لتدر ربحا مجزيا، ومن ثم تدفع جزءا من الأرباح للمودعين بمعدل يتجاوب صعودا وهبوطا مع الحالة الاقتصادية السائدة في الأسواق المالية العالمية. وتحجز هذه البنوك جزءا من هذه الأرباح التي تدرها هذه المودعات في الاحتياطي، يمكن الالتجاء إليه في حالة العسرة. فعندما تصيب الأعمال المصرفية خسارة تسحب البنوك من هذا الاحتياطي لتدفع الفوائد المستحقة على هذه الإيداعات. ويقرر بعض العلماء شرعية هذه الفوائد باعتبارها جزءا من الأرباح، والمؤلف لا يرى هذا الرأي، فالفوائد بضروبها المختلفة صغيرة أو كبيرة تعتبر نوعا من الربا وهو محرم. وتفسير ذلك أن ناتج المال إذا كان قابلا للربح والخسارة معا يعتبر ربحه حلالا، أما إذا كان ناتج المال ربحا مضمونا محددا فهو فائدة أو ربا، وهذا محرم صغر أو كبر. عنوان: الأسهم والسندات. يجب التمييز بين الأسهم والسندات. والمعروف أن الأسهم جزء من رأس مال أي شركة مساهمة، والمساهم يكتتب عادة ببعض ماله في رأس مال الشركة مقابل أرباح تدرها عليه أسهمه في صورة توزيعات أو كوبونات. وهذه الأرباح أو التوزيعات ليست محرمة شرعا، لأن شركات المساهمة تخاطر برأس مالها في الأعمال التجارية والصناعية بغية الكسب، وهي عرضة في أعمالها للربح والخسارة. أما السندات فهي أجزاء من القروض التي تقدم للهيئات أو الشركات مقابل فوائد مضمونة ومحددة تستحق للمقرض أو حامل السند، وهذه الفوائد لا تخرج عن كونها ربا وهو محرم شرعا. أي أن المشاركات أو المضاربات، وهذه الكلمة لا تعني مضاربات البورصة، أو المقارضات التي تستثمر رؤوس أموالها في المشروعات وهي عرضة للربح أو الخسارة، فيعتبر عائدها حلالا ولا تثريب عليه شرعا. عنوان: البحث عن البديل الإسلامي للفائدة. بعض حملة السندات والمودعين ينفقون فوائد سنداتهم وإيداعاتهم على الأعمال الخيرية النافعة، ولكن من المؤسف حقا أن يترك آخرون منهم آلافا من الفوائد من سنداتهم وإيداعاتهم لصالح المصارف وجمهرتها من الأجانب بدلا من تخصيصها للمؤسسات والهيئات الخيرية التي تعمل على مساعدة الفقراء ومد يد المعونة للسائل والمسكين والطالب وأصحاب العائلات الكبيرة ذات الدخول القليلة. المعلوم شرعا أن المتفق عليه أن يتحرى الطيب في إنفاقه وإن كان قليلا، وأن يتحرز من الخبيث وإن كان كثيرا، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وفوائد السندات والمودعات ربا، والربا خبيث فلا يحل التصدق به. أما البديل الإسلامي للفوائد فقد أخذ به في صدر الإسلام، كالمشاركة أو المضاربة أو المقاربة. يقول الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. عنوان: الملكية. هناك نوعان من الملكية. النوع الأول ملكية عامة كالطرق العامة والمراعي ومنابع الماء ومجاريه والقناطر والسدود والقنوات والمنشآت. النوع الثاني الملكية الخاصة بالأفراد، وهي التي يمكن تقسيمها وفرزها على أساس الموضوعات الآتية: ألف ملكية الرقبة وتعني حق المالك للشيء المملوك، باء ملكية اليد أو الملكية بوضع اليد، جيم ملكية التصرف. وتنقسم الملكية كذلك إلى: القسم الأول أموال منقولة كالأنعام والبضائع والذهب والفضة والمعادن الأخرى وغيرها. ثانيا أموال ثابتة أو عقارية كالمباني والأرض. وتمة حقوق جانبية كحق المرور في أرض الغير، وكذلك حق الشفعة، ومعناه أن الشريك في العقار يعطى الأولوية في شرائه قبل غيره من المشترين المتقدمين. وإذا كان ثمة شركاء كثيرون فيكون الاعتبار الأول لحجم النصاب المملوك أو أهمية الحاجة أو اعتبارات أخرى لها وزنها. وتنتقل الملكية بمقتضى عقد بين البائع والمشتري وبموجب إيجاب وقبول. عنوان: نقل الملكية. هناك أنواع أخرى من نقل الملكية كما يلي: الهبة، وهي نقل ملكية الشيء بدون مقابل، ويجب أن تسجل أمام أمين العقود الرسمية بمكتب تسجيل العقود الشهر العقاري. ثانيا البيع، ويتمثل في نقل ملكية المال بمقابل، وفي كل من الحالتين يقتضي الأمر توافر الإيجاب والقبول. ثالثا الوصية، وهي التي تسلم الموصى له بعد موت الموصي، وللموصي الحق في أن يوصي في حدود ثلث ما يملك لمن يريد من الأشخاص أو في الأغراض الخيرية، شريطة أن يبدأ بدفع ديون المورث ومصاريف الجنازة وما في حكمها قبل عمل أي إجراء، ثم يوزع المال الباقي وهو في حدود الثلثين على باقي الورثة. وإذا رغب الموصي في أن يوصي بأكثر من ثلث فلا بد من موافقة الورثة على ذلك. ولا يصح أن يكون الموصي معسرا أو مدينا بمبلغ يربو على قيمة الوصية. وتحرر الوصية كتابة أو تكون شفاعة بحضور شاهدين من الذكور أو شاهد واحد من الذكور وامرأتين. ولسريان الوصية يجب أن يقبلها الموصى له، ويصح أن تكون الوصية لصالح واحد أو أكثر من أسرة الموصي أو لغيرهم من الناس المسلمين وغير المسلمين. عنوان الوقف. والوقف هو نقل ملكية وما تدره من إراد وتخصيصه لأعمال الخير. ومن أهداف الوقف إنشاء وصيانة المرافق العامة وتحقيق الأغراض التالية: ألف إنشاء أو صيانة المساجد، باء تعليم القرآن الكريم، جيم إنشاء المستشفيات، دال بناء المدارس المجانية، هاء الإنفاق على الفقراء والمساكين، واو في سبيل الله الدفاع ضد غزوات العدو وسحقها، نشر الدعوة الإسلامية، تنفيذ المرافق العامة. ويشترط في الواقف أن يكون عاقلا حرا بالغا، ويجوز أن يكون الوقف عن مال منقول كالأوراق المالية أو عن مال ثابت كالأرض والمباني. ويدير الوقف شخص أو أكثر لصيانته واستثماره، وهذا الشخص يسمى ناظر. والذي يدير الوقف إدارة سليمة حكيمة تجاوبا مع شروط الوقفية. ومن حق ناظر الوقف أن يستأدي نسبة معينة من إيراد الوقف بحيث لا تتعدى 10% من صافي الإيراد. وإذا عجز ناظر الوقف عن القيام بواجبه أو أساء التصرف لا شك أنه يعرض نفسه للطرد بحكم من القاضي. ويشترط في الوقف أن يكون خاليا من الديون. عنوان: العقوبات في الإسلام. توقع العقوبة في الشريعة الإسلامية عن العمل العمد وسبق الإصرار كما هو مبين فيما بعد. الأول: إذا مس الإنسان ضر كالقتل أو الإصابة بالجروح. الثاني: إذا أصاب المال ضر كاغتصاب النقود أو السرقة أو التلف. الثالث: سلم الشرف والسمعة كالافتراء والوشاية. رابعا: الاعتداء على الأمن العام كالسرقة أو إحداث الشغب. خامسا: عدم إقامة الشعائر الدينية كإغفال الزكاة وعدم تأدية الصلاة بأركانها وشرائطها. السادس: الاعتداء على الأخلاق كشرب الخمر ولعب الميسر وارتكاب الفاحشة. سابعا: الإساءة إلى الحكومة القائمة وقطع الطريق. وعقوبتها النفي وقطع الأيدي والأقدام والرجم والإعدام. ويعتبر الضرر العمد بالغير معصية يعاقب عليها، أما الضرر غير العمد فإن الله غفور رحيم. عنوان: القتل. حكمة القصاص في الإسلام تأمين الحياة، وذلك بتوقيع عقوبة رادعة مانعة لمن يقتل نفسا بغير حق. وقد كتب القصاص على المسلمين في أحوال القتل، فمن قتل نفسا بريئة يقتل جزاء وفاقا. فالحر إذا قتل يقتل، والعبد إذا ارتكب جريمة القتل يعدم. وإذا قتلت المرأة رجلا يحكم على المرأة القاتلة بالإعدام. وفي عهد الجاهلية كان العرب يصرون على عدم الاكتفاء بإعدام القاتل، بل يعدمون إلى جانب القاتل أناسا آخرين للتكافؤ في المركز. وإذا كان القاتل امرأة أو عبدا فلا يكتفى بإعدام القاتل منهما، بل لا بد من إعدام آخرين بجانب كل منهما. وبعد أن نزل القرآن الكريم أطاح بهذه العادات الشائنة. إن القصاص في جوهره لا يخرج عن كونه شريعة المساواة بين الناس، أي مراعاة المساواة بين الخلق في حالة ارتكاب جريمة القتل. وقد بين ثلاث حالات: الحر بالحر، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والمرأة بالمرأة. فلا يعادل القتيل ذو الشرف أو الثراء أو السلطان بثلاثة من العبيد أو النساء، فالكل سواء في القتل، لا تمييز بين حر أو عبد أو امرأة. وثمة تخفيف في حالة القتل إذا رضي أهل القتيل، فإذا تقدم أهل القاتل بمبلغ سخي لأهل القتيل وقبلوه كدية عن قتيلهم فإن الله غفور رحيم. وقد ورد هذا التخفيف في قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذا النص يستهدف استئصال عادة الانتقام السيئة، ويفتح باب الصفح والرحمة والمحبة بين الناس. أما آية القصاص في القرآن الكريم فيقول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: سبب النزول. قال البيضاوي في تفسيره: كان بين حيين من العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول فضل وشرف على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى والأنثيين بالواحد. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية وأمرهم بالمساواة. المعنى: يا أيها الذين آمنوا، فرض عليكم من بين الشرائع أحكام القتل العمد، فقد فرض عليكم القصاص بسبب القتل، لأن الإسلام يعتبر الدماء الأحرار متكافئة، وكذلك دماء العبيد والإناث، لا كما كان يفعله الأقوياء مع الضعفاء من المغالاة في قتل الكثير بالقليل، وقتل السيد البريء بالمسود من العبيد تعنتا وظلما. فالحر القاتل يقتل بالحر المقتول، وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فأساس القصاص هو دفع الاعتداء في القتل بقتل القاتل لا للتشفي والبغي. فإذا سمت نفوس أهل الدم ودفعوا بالتي هي أحسن فآثروا العفو عن إخوانهم وجب لهم دية قتيلهم. وعلى أولياء الدم اتباع هذا الحكم بالتسامح دون إرهاق القاتل أو تعنيفه، وعلى القاتل أداء الدية دون مماطلة أو بخس أو إساءة في كيفية الأداء. ويجوز العفو عن الدية كما قال تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ذلك الحكم شرعناه لكم من العفو عن القاتل والاكتفاء بقدر من المال وهو الدية تخفيف ورخصة من ربكم ورحمة بكم. بالنسبة إلى حكم التوراة الذي يوجب في القتل القصاص، وأي رحمة أفضل من العطف والعفو والامتناع عن سفك الدماء؟ فمن اعتدى وانتقم من القاتل بعد العفو والرضا بالدية فله عذاب أليم من ربه في الدنيا والآخرة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. عنوان: أنواع القتل. ثمة أنواع مختلفة للقتل. أولا: القتل العمد، ويعاقب فاعله في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ما يلي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. ومن قتل مؤمنا، انتهت الآية. ومن قتل مؤمنا عامدا، قتله مستحلا إهراق دمه قاصدا ذلك، فجزاؤه عذاب جهنم ماكثا مكثا طويلا الله أعلم به. وانتقم المولى منه وأبعده من رحمته وهيأ له عذابا وأنكالا وجحيما وساء مصيرا. ثانيا: القتل في الحالات القياسية، كمن يضرب خادمه بغلظة مما يفضي إلى موته. وطالما أن القاتل لم يكن لديه نية القتل فيكتفى بتغريمه غرامة كبيرة، ولكن لا يكون جزاؤه القتل. ثالثا: القتل على وجه الخطأ، قد ترتكب جريمة القتل خطأ أو بدون قصد، وفي هذه الحال يستحق لأهل القتيل تعويض إلا إذا عفوا، ولكن على القاتل أن يحرر رقبة مؤمنة. وقد وردت في هذا الشأن الآية من سورة النساء: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: سبب النزول. روى ابن جرير في سبب نزول الآية عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج الحارث مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عياش بالحرة من أرباض المدينة فجلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: قم فحرر. المعنى: ليس من شأن المؤمن ولا من خلقه أن يقتل أحدا من المؤمنين إلا على وجه الخطأ ومن غير قصد، كأن يرمي كافرا فيصيب مسلما. وإذا قتل المؤمن لا يسوغ إلا أن يقع ذلك خطأ غير مقصود، والحكم في هذه الحالة إن كان يعيش في ولاية للدولة الإسلامية، وأن تدفع الدية لأهله تعويضا عمن فقدوه، وتعتق رقبة مؤمنة تعويضا لجماعة المؤمنين عمن فقدت، لأن عتق الرقبة المؤمنة إحياء لها بالحرية، فكأنه عوض المؤمنين بذلك. وإن كان المقتول مسلما وينتمي لقوم من أعداء المسلمين فالحكم حينئذ عتق رقبة مؤمنة فقط تعويضا لجماعة المؤمنين عن فقده. وإن كان المقتول مسلما وينتمي لجماعة بينهم وبين المسلمين عهد فإنه يجب تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، لأنهم لعهدهم مع المسلمين لا يتخذونها لإيذائهم، والحكم في من قتل خطأ. وكان فقيرا لا يجد رقبة مؤمنة يعتقها، أو لم يجد رقبة كالحال الآن، فيجب عليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إفطار إلا لمانع من الصوم كالحائض والنفساء، فإن أفطر يوما بغير مانع استأنفه، وكان ما أصابه قبل كأن لم يكن. وهذا التكثير توبة مقبولة من الله شرعها لكم ليتوب عليكم ويطهر نفوسكم من التهاون وقلة التحري التي تفضي إلى القتل الخطأ. وكان الله عليما بأحوال النفوس وما يطهرها، حكيما فيما شرعه من الأحكام والآداب التي بها هدايتكم وإرشادكم إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. عنوان: الزنا. إن الزنا رذيلة من الرذائل التي تستشري وتنمو مع نمو المدنية الحالية، وهو بدون شك عمل مشين يفضي إلى فقد الاحترام الذاتي، ويؤدي إلى نقص كل القيم المثلى والأخلاقيات الرفيعة، ويفتح الأبواب إلى ارتكاب مساوئ كثيرة، كما يقوض دعائم الأسرة ويهدر حقوق الأطفال ويودي بمصالحهم. وكثيرا ما يسبب الجرائم كالقتل والأخذ بالثأر، ويعمل على سوء السمعة وخلخلة الثقة وفقد المال وتقويض أواصر المحبة بين الأسر والمجتمعات. وقد نهى القرآن الكريم عن مباشرة الزنا، وأن يقربوا مقدماته من نظرة ولمسة وقبلة، وذلك أبلغ وأعمق في النهي. فإذا نهى الله عن مقدماته فقد نهى عنه من باب أولى. قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: نهى الله عباده عن مباشرة الزنا لأن فيه هتكا للأعراض واختلاط الأنساب وتقويض دعائم العمران. إن الزنا كان فعلا قبيحا تعافه النفوس الزاكية وتأباه العقول الراجحة وتشمئز منه الطباع السليمة. عقاب الزانية والزاني غير المتزوجين بالجلد. يقول الله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية تشير إلى عقاب الرجل أو المرأة غير المتزوجين، والعلاقة الآثمة بالاتصال الجنسي بينهما، ولا يسمح الإسلام بأي اتصال فيه إغراء بين الذكر أو الأنثى خارج الرابطة الزوجية المقدسة التي تكسب الزوجين الاحترام الذاتي والمودة والرحمة والتعاطف فيما بينهما. ولا يعتبر الزنا في كثير من البلاد المتحضرة جريمة يعاقب عليها عقابا صارما مانعا، اللهم إلا دفع تعويضات مادية للزوج السليب المعتدى على شرفه. ولا شك أن هذا الأمر يتنافى مع المثل العليا والقيم الرفيعة والعلاقات الزوجية. لقد طغت المادية على العقول في عصرنا هذا، حتى إن هتك العرض وسلم العفة التي تعتبر الجوهرة الثمينة للمرأة لا تعوض إلا ببعض المال. إن تقويض أركان الثقة المتبادلة بين الرجل والمرأة وهدم دعائم العلاقات الزوجية وفصم عرى الروابط العائلية وفقدان أواصر المحبة والرحمة وسلوك الطريق لاختلاط الأنساب وإهدار حقوق الأطفال وفقدان السمعة والشرف، كل هذه أمور في نظر بعض المجتمعات المتمدنة المعاصرة لا توزن إلا بمعيار المادة ودفع بعض الدراهم كتعويض للمجني عليه. وتشير الآية التي سقناها من سورة النور إلى جلد الزاني أو الزانية 100 جلدة لكل منهما، ولا تأخذنا شفقة أو رحمة عليهما فنخفف عنهما العقاب أو نعفو عنهما. وختمت أن يشهد عذابهما العلني طائفة من المسلمين لا يقل عددهم عن 4. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: جريمة الزنا إحدى الموبقات، بل هي أشدها بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الزانية والزاني الحران البالغان العاقلان غير المتزوجين، حدهما الجلد لكل منهما 100 جلدة على ما أتى من معصية الله، ولا تأخذكم بهما شفقة أو رقة في حكم الله، بل الغلظة معهما من مقتضيات الإيمان، ولا يأخذكم اللين والتسامح في ترك الحد أو ترك استيفائه إن كنتم تصدقون بالله ويوم القيامة الذي فيه تبعثون للحساب والجزاء. وليحضر عذاب الزانية والزاني طائفة من المؤمنين زيادة في التنكيل والتشهير، فلا هوادة في الحدود ونفاذ حكم الدين، وليكن في ذلك الجمع والعذاب العلني عبرة وعظة. وزادت السنة تغريب الحر سنة عن وطنه الأصلي، وحد الرقيق نصف الحر، ولا يجوز الجلد على الوجه أو الفرج. أما المتزوج إذا زنى فيرجم بالحجارة حتى الموت، شريطة أن يكون بالغا مؤمنا عاقلا متزوجا زواجا صحيحا قد دخل بزوجته. تنفير المسلمين من الزواج بالبغايا والمشركات بغية الحصول على الكسب غير المشروع. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقضي الإسلام بالعفة والعلاقة الزوجية الشريفة، والذين يرتكبون الفاحشة ويصرون عليها فزواجهم محرم على المسلمين رجالا كانوا أو نساء. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية أن بعض المهاجرين الفقراء تزوجوا بعض البغايا المشركات اللائي وقعن في الأسر بغية الكسب والإثراء. وقيل أيضا إن المعنى عام، إن الذين يقترنون بالعاهرات بقصد الربح من وراء ارتكاب الزنا لا يعتد بزواجهم، لأنه لا يعدو أن يكون علاقة غير شرعية، علاقة تجارية محرمة، وليست بزواج له قدسيته وله قيمته الرفيعة وأخلاقياته المثلى. وفي حكم الأغلب ولا عم أن العاهر الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح العفيفات من النساء، وإنما يرغب في نكاح فاجرة فاسقة مثله أو مشركة مثله. والمسافحة البغي لا يرغب في زواجها الصلحاء الأعفاء من الرجال، وإنما يرغب فيها من يوائمها خبثا وفجرا، وكذلك المشركة. وحرم الله نكاح البغايا الزانيات على المؤمنين الأخيار لما فيه من تشبيههم بالفساق والتعرض للذم وسوء السمعة والطعن في نسب ثمار هذا النكاح. والآية مسوقة لتنفير المسلمين الضعفاء الذين حدثتهم أنفسهم بالتزوج من البغايا بغية الحصول على المال والكسب غير المشروع، كما أنها ترمي إلى زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا بهن، عدم قبول شهادة من يتهمون المحصنات بالباطل. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تبين هاتان الآيتان أن الافتراء والاتهام بالباطل وقذف الحرائر أمور محرمة لا يقرها الشرع الحنيف، لأن ذلك مجلبة للشر مدعاة للظلم، الأمر الذي يؤدي إلى فصم العلاقات العائلية وانفراط عقد الروابط الزوجية وخراب البيوت وتلم الأعراض وتقويض أركان القيم المثلى وهتك ستار الفضيلة. ولذلك أوجب الشارع أن يأتي المدعي 4 من الشهداء على اتهامه، ولم يكتف المشرع بشاهدين كما هو الحال في المعاملات التجارية أو القتل. وإذا لم يأتي القاذف بشهود 4 عوقب 80 جلدة ورفضت شهادته طول الحياة، واعتبر من الفاسقين الذين تجاوزوا الحدود واعتدوا على الحق، وحرم من حقوقه المدنية كعدم الاعتداد بشهادته، إلا الذين تابوا من بعد افترائهم وأصلحوا سلوكهم وأنابوا إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا، بل كفروا عن سيئاتهم ورجعوا عن اتهامهم وندموا على ما فعلوا، فرحمة الله واسعة. وقد ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: المعنى اللفظي يرمون يقذفون أو يتهمون، المحصنات المسلمات الحرائر العفيفات، الفاسقون الخارجون عن طاعة الله أبدا مدة حياتهم ولو تابوا. مذهب أبي حنيفة: أبدا ما داموا مصرين على عدم التوبة. مذهب الشافعي ومالك. التفسير: إن القذف بالزنا إثم كبير يحمل الدلالة على عظم جرمه، وقد جعل الله حده 80 جلدة، ورد شهادة القاذف والحكم عليه بالخروج عن الطاعة فهو فاسق. إن الذين يقذفون بالزنا العفيفات الحرائر البالغات العاقلات المسلمات اللائي لسن زوجات لهن ثم لم يأتوا 4 شهداء يشهدون بأنهم رأوهن يفعلن ذلك فاجلدوهم 80 جلدة جزاء لهم على ما فعلوا من سلم الأعراض وخدش الشرف وهتك الستر دون وجه حق، ويجب رد شهادتهم مدة حياتهم ما داموا مصرين على القذف وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. ولا فرق في من يتهم بالزنا أن يكون رجلا أو امرأة. وقال الله تعالى في سورة النور: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين رجعوا عن اتهامهم وتابوا وأنابوا إلى الله وندموا على ما فعلوا فإن الله يغفر ذنوبهم ويقبل توبتهم وهو رحيم بهم ما داموا قد اعترفوا بخطئهم وعزموا على عدم العودة إلى القذف وأصلحوا أعمالهم فرحمة الله واسعة وسعت كل شيء، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. شهادة الزوجة المتهمة بالزنا على تكذيب زوجها يدرأ عنها الحد. يقول الله تعالى في سورة النور: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: عند ذلك يلزم الزوجة الحد إن لم تلاعن هي الأخرى، وذلك بعد تحذير الحاكم لهما من الكذب وعظيم جرمه وبيان أن عذاب الدنيا بالحد أخف بكثير من عذاب الآخرة. فإن أصرت الزوجة على تكذيب زوجها لاعنت، فشهدت 4 شهادات بالله العظيم إنه لمن الكاذبين. وتقول الزوجة: أشهد بالله العظيم أن فلانا هذا زوجي لمن الكاذبين فيما اتهمني به من الزنا. الشهادة 5 للزوجة على براءتها من الزنا تعفيها من الحد وتوجب الفرقة المؤبدة بينها وبين زوجها. يقول الله تعالى في سورة النور: مالي والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ورد بالتفسير الفريد ما يأتي: والشهادة 5 أن تقول الزوجة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. وتتولى الزوجة في الشهادة 5 دعاء على نفسها وتأكيدا لشهادتها: وعليها غضب الله إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنا. وقد خصت الملاعنة بأن تخمس من كل منهما بذلك، في الرجل باللعنة وفي المرأة بالغضب من الله، تنفيرا لهما من الدخول في الملاعنة والتسرع إليها. وأن المؤمن له مندوحة عنها في الفراق مع الستر، وليكون ذلك مزدجر لغيرها. والأصل في اللعان أنه شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها، لأن الله سبحانه وتعالى سماه شهادة. فإن قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة صح اللعان بينهما، وإذا تلاعنا وقعت فرقة مؤبدة لا يحلان عند أكثر الفقهاء. ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية وقيل عويمر العجلاني، حيث قال: وجدت على بطن امرأتي خولة بنت قيس شريك بن السمحاء، فكذبته امرأته وتمت الملاعنة بينهما في مجلس اللعان بعد العصر، وفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما. عنوان: السرقة واللصوصية. لم ينعقد رأي الفقهاء بالإجماع بالنسبة لقيمة المال المسروق الذي يستحق عليه السارق أو السارقة عقوبة قطع اليد، ولكن جمهور الفقهاء أفتى بأن المسروقات التافهة لا تستحق هذه العقوبة الرادعة. ولقد شرع الإسلام عقوبة الرادعة لجريمة السرقة، وهي قطع يد السارق أو السارقة، ولا شك أن المشرع الإسلامي يرمي بهذه العقوبة الشديدة في السرقات الكبيرة التي يمارسها اللصوص إلى الإصلاح، لأن عقوبة السجن تعجز عن تقويمهم ولا توقع العقوبة إذا ندم السارق على جرمه وأعاد الشيء المسروق إلى صاحبه وأناب إلى الله وعزم على ألا يعود إلى السرقة. ويستهدف التشريع الإسلامي الاستقامة وعدم إصرار المجرم على المضي في جريمته، ويتوقف نوع العقوبة على الظروف المحيطة بالمجتمع، فقد تقضي ظروف البلد إلى الأخذ بالرأفة وتوقيع عقوبة السجن على السارق إذا كانت المسروقات تافهة، وقد تقضي الظروف على السارق بالعقوبة الأشد قطع اليد في السرقات الكبيرة. وينص حكم السنة على قطع يد السارق إذا كان المال المسروق 4 دنانير فأكثر أو ما يساوي 40 شلنا، وتقطع اليد اليمنى من موضع الرسغ أو المعصم في حالة السرقة الأولى، وتقطع القدم اليسرى من موضع المفصل بين الساق والقدم في السرقة الثانية، وتقطع اليد اليسرى في السرقة الثالثة. ومن الآراء الفقهية المعتمدة أن السارق في المرة الثالثة يحبس حتى يتوب، وإذا تكررت السرقة بعد ذلك فللقاضي أن يجلد السارق حسب ما يتراءى له. قال الله تعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وإذا كانت السرقة تتعلق بقطع الطرق على المسافرين ونهب القوافل التجارية فالعقوبة تصل إلى النفي والطرد من البلد، وإذا أضاف قطع الطرق إلى جريمتهم جريمة قتل فعقوبة ذلك الإعدام. أما إذا ندم هؤلاء المجرمون على ما فعلوا وتابوا إلى الله وردوا المسروقات إلى أصحابها ودفعوا دية القتيل قبل رفع الأمر إلى الحاكم فإن الله غفور رحيم. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: من سرق من رجل أو امرأة فاقطعوا أيديهما اليمنى من الكف إلى الرسغ عقابا لهما على فعلتهما الشنيعة ولا ترثوا لهما أو تقيموا فيهما الحدود فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح ولا نهى عن أمر قط إلا وهو فساد. قاله الطبري في جامع البيان عن تأويل القرآن. المعنى: اقطعوا أيديهما جزاء لهما بعملهما وكسبهما السيء وعقابا وعبرة لغيرهما، ولا عبرة أعظم من قطع اليد الذي يفضح صاحبه طول حياته ويطبعه بطابع الخزي والعار. ولا شك أن هذه العقوبة أجدر بمنع السرقة وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم، والله عزيز غالب على أمره في انتقامه من أهل المعاصي، حكيم في صنعه فيما أوجبه من قطع يد السارق والسارقة. وفي حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وعند الأحناف لا قطع إلا في 10 دراهم فصاعدا، وتثبت السرقة بالإقرار أو بالشهود، ويسقط الحد بالعفو عن السارق أو التوبة قبل رفع الأمر إلى الإمام. وأما المال المسروق فلا بد من رده إلى صاحبه بعينه أو بقيمته، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: فمن تاب من السراق ورجع عن السرقة وأصلح نفسه وزكاها بأعمال البر والتقوى فإن الله يقبل توبته ويستر ذنبه ويرحمه، ولا يسقط الحد عن التائب ولا تصح التوبة إلا بإعادة المال المسروق بعينه إن كان باقيا، وإلا فالدفع قيمته إن قدر. هذا رأي لبعض الأئمة. تفسير آخر: فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة، لأن السرقة ظلم، وفعل بعد التوبة الفعل الصالح بأن استقام على التوبة، فإن الله يقبل توبته ولا يعذبه في الآخرة. قاله الإمام الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني الجزء السادس: إن الله غفور رحيم، يستر على من تاب وأناب إلى الله بالطاعة بعد إقلاعه عن المعاصي، فالله تعالى يستر ذنوبه بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة وعدم فضيحته والتشهير به على رؤوس الأشهاد، فالله تعالى رحيم به وبعباده التائبين إليه من ذنوبهم. قاله الطبري في جامع البيان. عنوان: المسكرات والميسر. قال الله تعالى في سورة البقرة ما يلي: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: المفردات. الخمر مأخوذة من خمر الشيء إذا ستره وغطاه، سميت بها لأنها تستر العقل وتغطيه. وفي الإسلام يطلق اللفظ على كل ما يستر العقل ولو لم يكن خمرا بالمعنى الكيميائي، فالعبرة بأن يكون مسكرا. والميسر القمار من اليسر وهو السهولة، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد، إثم ذنب. التفسير: ويسألونك يا محمد عن حكم الخمر والقمار، قل إن فيهما ضررا كبيرا من إفساد الصحة وزوال العقل وضياع المال وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس، وفيهما منافع كالتسلية والربح الهين أو السهل، ولكن ضررهما أكبر من نفعهما فاجتنبوا هاتين الآفتين. وإذا كان الضرر أكبر من النفع فلا يعقل لإنسان رشيد أن يقبل على شيء ضرره أكبر من نفعه. وفي هذه الآية إشارة قدسية إلى التحريم، وفي الآية الأخرى يظهر جليا تحريم الخمر والميسر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. التفسير: يا أيها المؤمنون، إنما الخمر التي تتعاطونها والمقامرة التي تتياسرونها والأصنام التي كنتم تعبدونها والاعتقاد في الأقداح برمي السهام المكتوبة وقراءة ما يظهر منها والعمل بها من أنها تظهر لكم حظوظكم وما قسم لكم فيما تزعمون، كل هذا باطل وإثم حسنه وزينه لكم الشيطان فيما مضى، فاجتنبوه الآن واتركوا هذا الرجس رجاء أن تفوزوا برحمة الله. ولفظ الاجتناب مبالغة في الأمر بالترك ونهاية في بيان التحريم. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: إنما يريد الشيطان لكم شرب الخمر والميسر ليعادي بعضكم بعضا ويبغض بعضكم إلى بعض، ثم هو عند الشراب والمياسرة يصرفكم بالسكر والاشتغال بالقمار عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم، وعن الصلاة التي فرضها عليكم تزكية لنفوسكم وتطهيرا لقلوبكم. وفي قوله: فهل أنتم منتهون، أمر قاطع بالانتهاء جاء بأسلوب الاستفهام وهو من أبلغ ما ينهى به، كأنه قيل: قل تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والزواجر، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزدجروا وإن من لم يزجره ذلك فما له من زاجر. عقوبة شارب الخمر ولاعب الميسر. إذا شرب فرد خمرا وشهد عليه شاهدان كان جزاؤه الضرب بالصوت 40 صوتا، هذا مذهب الشافعي، وعند الأحناف 80 صوتا. وكذلك إذا اعترف على نفسه أو كانت رائحة فمه خمرا وكان في حالة سكر أو لعب ميسرا توقع عليه عقوبة الجلد المذكورة. عنوان: الذنوب. تنقسم الذنوب إلى ما يأتي: كبائر الذنوب وصغائر الذنوب أو اللمم. قال الله تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. تفسير: إن الله غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء، يبسط أجنحة رحمته على من يشاء من عباده، ويعفو عن كثير من ذنوبهم، والله سبحانه وتعالى عليم بالسرائر وما تخفي الصدور. هو محيط بابتهالاتنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. وتمشيا مع هدي الإسلام، فإن الإنسان لا تنطوي نفسه على السوء، وإنما تمتلئ إشراقا ونورا وخيرا وبرا وعزيمة تنأى بها عن مزالك الخطايا. عنوان: الكبائر المحرمة. ومن بين الكبائر المحرمة ما يلي، وقد وردت في تفسير الآية من سورة النجم: إنما المحسنون الذين ينأون بأنفسهم عن كبائر الذنوب والموبقات. وهذه الكبائر هي ما يأتي: أولا الشرك بالله، ثانيا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثالثا الانتحار، رابعا أكل مال اليتيم، خامسا أكل الربا، سادسا التقاعس يوم الزحف، سابعا قذف المحصنات المؤمنات بالزنا، ثامنا الزنا، تاسعا عقوق الوالدين، عاشرا شهادة الزور والسحر، 11 شرب الخمر ولعب الميسر. عنوان: أخلاقيات الإسلام وسلوكه. ثمة آداب وأخلاقيات إسلامية أولاها القرآن الكريم اهتماما عظيما، ومن هذه الأخلاقيات العفة أو التحصن، وهو الامتناع عن إتيان الفاحشة أو الإقبال على مباشرة مقدماتها، فإنها تفضي إلى العار والشنار، وتجلب الخراب والدمار على رؤوس مرتكبيها في الدنيا، وتجلب العذاب الأليم في الآخرة. يقول تعالى في سورة النساء ما يأتي: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. المفردات: لم يستطع الاستطاعة كون الشيء في طوعك لا يستعصي عليك. طولا الطول هو الفضل والمال والسعة أو القدرة على تحصيل الرغائب. المحصنات: محصنات وأحصن، والمحصنات الأولى والأخيرة بمعنى الحرائر، والثانية بمعنى العفيفات. وأحصن أسلمن أو تزوجن. فتياتكم إمائكم، مسافحات زانيات بدون عشرة، متخذات أخدان، زانيات يقصرن أنفسهن على الخدن وهو الخليل والصاحب. بفاحشة المراد الزنا. العذاب الحد. المعنى: بعد أن بين الله سبحانه المحرمات من النساء والمحللات منهن شرع في بيان أحكام خاصة، وهذه الآية بينت حكمين: الأول أباحت للأحرار من الرجال أن يتزوجوا الإماء إذا كانوا لا يستطيعون التزوج بالحرائر، فقال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ولما كان الإيمان من أعمال القلب وفي البحث عن معرفته حرج كبير لم يطالبنا الله بالبحث، ووكل معرفة ذلك إليه فقال: والله أعلم بإيمانكم. ولما كانت النفوس البشرية تأبى التزوج بالإماء قال: بعضكم من بعض. نعم، فرب أمة تفضل الحرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم بين أن هذا النكاح يشترط فيه إذن السيد، فانكحوهن بإذن أهلهن كما يشترط فيه المهر مثل نكاح الحرائر، وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي بالقدر المتعارف عليه من غير بخس لحقهن ولا مطل ولا نقصان، تعاملا حسنا بمهر المثل. ذلك هو النكاح الذي ترضاه الشريعة الإسلامية، لا ذلك الذي عرفته الجاهلية: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي عفيفات غير زانيات جهرا ولا سرا. فإذا زنت الإماء بعد إحصانهن بالزواج فعليهن نصف ما على الحرائر من العقوبة المقدرة بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وإنما يباح نكاح الإماء لمن خاف الوقوع في الزنا وهو لا يستطيع لفقره أن ينكح الحرة، ذلك لمن خشي العنة منكم. ثم بين أن الصبر عن نكاح الإماء خير، لأنه يؤدي إلى إرقاق الأولاد، وأن تصبروا خير لكم. ثم ختم الآية بأجمل ختام، حيث بين أنه سبحانه غفور لمن صدرت منه الهفوات ووقع في بعض المخالفات، والله غفور رحيم كثير الغفران واسع الرحمات، إذ رخص لنا الكثير من الرخص ووسع علينا في تشريعه الحكيم. آداب وأحكام. اشتملت هذه الآية على آداب وأحكام منها: الأول، جواز نكاح الإماء بشرط عدم القدرة على التزوج بالحرة وبشرط إذن سيدها. ثانيا، أبطلت ما كان سائدا في الجاهلية من السفاح والمخادنة. ثالثا، أن السفاح لا يليق بالأحرار. رابعا، أن ينادي الرجل عبده وأمته بقوله: يا فتاي ويا فتاتي، كما صرح بذلك الحديث: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي. خامسا، أن الإيمان أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله، ويجب ألا نبحث عن ما في القلوب إذا أظهر الشخص الإسلام. سادسا، أن الناس سواسية، لا فضل لحر على عبد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعضكم من بعض. سابعا، إن الرق منصف، فحد الأمة 50 جلدة إذا زنت متزوجة أو غير متزوجة، لأن الحرة المحصنة حدها الرجم، والرجم لا ينتصف. ثامنا، حثت على الصبر لما له من الفوائد العظيمة. عنوان: الأمانة هي صفة رفيعة من شأنها إمساك الإنسان عن الإضرار بالغير أو غشه أو اغتصاب جزء من ممتلكات غيره. يقول الله تعالى في سورة المطففين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. المفردات: ويل هلاك عظيم، للمطففين التطفيف هو البخس في الكيل والوزن، يستوفون يأخذون الكيل وافيا، يخسرون ينقصون حقوق الناس. المعنى ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: هلاك عظيم لهؤلاء الذين يبخسون الكيل والميزان، ويشمل التطفيف أيضا كل عمل لا يؤدى على الوجه الأكمل. روي عن ابن عباس أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة، ومعه صاعان يكيد بالصغير إذا باع وبالكبير إذا اشترى، ولقد تهدد الله المطففين جميعا بالهلاك العظيم والعذاب الأليم، لأنهم لا يتعاملون بالحق والعدل، بل إذا اشتروا من الناس أخذوا حقهم وافيا وربما زادوا عليه، وإذا باعوا لهم ينقصونهم حقوقهم، وهذه خيانة، لأن الناس ائتمنوهم على سلعهم فخانوا الأمانة، فكان جزاؤهم ما أعد للخائنين. وهكذا كل عامل لا يؤدي حق العمل كما هو واجب، ويجب أن يستوفي الأجر وأكثر منه، يدخل في المتصفين الذين يشملهم هذا الوعيد والتهديد. ألا يخطر ببال هؤلاء أن هناك يوما للبعث تظهر فيه هذه الأعمال التي يخفونها على الناس، وأنهم سيبعثون في هذا اليوم العظيم الشديد الأهوال الذي يقوم فيه الناس من كبورهم للعرض على رب العالمين الذي خلقهم ويعلم سرهم وعلانيتهم. عنوان: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. المعنى: حرم الله عليكم الاستيلاء على أموال غيركم، لأن أكل بعضكم مال بعض بدون وجه حق مشروع فيه تعد على حقوق الأمة، وفيه جناية على مجموعها، لأن الفرد يعتبر لبنة في صرح بناء الأمة، إذ باستحلال مال الغير يجرؤ المرء على أكل مال غيره إذا كان في طاقته ذلك، وقد يؤدي ذلك إلى أن ينازع الإنسان أخاه في ماله وهو يعلم أنه مبطل لا حق له فيه، ويتمادى في الباطل، فيرفع أمره إلى القضاء ليقضي له بالاستيلاء على مال أخيه بشهادة باطلة أو بينة كاذبة أو رشوة يتوصل بها إلى ظلم غيره والاستيلاء على ما ليس له. فبئس ما يفعل من ظلم غيره وظلم نفسه بتعريضها لغضب الله وسخطه ونقمته. فاطلبوا الكسب من الطريق المشروعة التي لا تضر أحدا. وفي الآية دليل على حرمة الرشوة، وأنها وسيلة دنيئة للتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل، وإلى إضاعة حقوق الغير رضاء للشهوات الحقيرة والمآرب الباطلة، وأن الاستعانة بالحكام على أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة وما في معناها من الهدايا التي يتوصل بها ذو النفوس الحقيرة من أكبر المعاصي التي تعرض لغضب الله وسوء عقابه. فليعلم المرتشون والرائشون والرائشون أنهم شركاء في الإثم، أعوان على الباطل. وليعلم الراشي أن حكم الحاكم أو القاضي لا يغير الحق في ذاته ولا يحل ما حرمه الله. وكيف يجوز لمسلم أن يأكل مال أخيه المسلم بالإثم والزور والبهتان وهو يعلم أنه حرام، وأنه إنما يأكل النار في بطنه؟ وإنه لحري بالقضاة والمتقاضين أن يعتبروا بقول الرسول الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، قوله للمتخاصمين: إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقضي له بقطعة من النار. فبكى المتخاصمان وقال كل واحد منهما حقي لصاحبي. عنوان: المسالمة. وتنطوي المسالمة وهي صفة سامية على امتناع النفس عن إحداث الضرر بظروبه المختلفة لأي شخص، ومن ثم يسلك الإنسان حياة سلم ودعة. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: يتواصى مشركو قريش ألا يستمعوا إلى القرآن، وأن يعارضوه ويشوشوا عليه لعلهم يبطلون دعوته ويصرفون الناس عن الإسلام. وهذا بلا شك مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الله جل شأنه أن الواجب يقتضيه مداومة الدعوة والسير في طريقها مهما جابه من صعاب، فإن الدعوة إلى الله أكمل الطاعات وأحسن العبادات، ولا أحد أحسن قولا وأرفع منزلة من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أتباعه حين يتلون القرآن ويدعون به إلى الله تعالى وإلى توحيده وعبادته والعمل بشريعته، وأن يتلقى عملهم الصالح مع قولهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ويقول الواحد منهم على سبيل التحدث بنعمة الله: إنني من المسلمين الخاضعين لله، الممتثلين لأوامره، العاملين على نصرة دين الإسلام. التفسير: لا يستوي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا الذين كفروا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدين الحق بالطرق المثلى والصبر على أذى الكفار وسفاهتهم وترك الانتقام منهم وما أظهره الكفار من الغضب في قولهم كما ورد في قوله تعالى: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وقولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هؤلاء وأولئك لا تستوي عند الله مراتبهم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدفع سيئة المتصدين للدعوة بالحسنى، فيتذرع بالصبر على المكاره، ويدفع الجهل بالحلم والإساءة بالعفو، ويروض نفسه على تحمل الأذى في دعوة الضالين إلى الهداية. وهو صلى الله عليه وسلم إذا فعل هذا كله صار العدو صديقا، والجامح ذلولا، والجاهل حليما، والمبغض محبا، والمتكبر متواضعا، والعصي طيعا. عنوان: الصفح أو العفو. هذه الصفة العظيمة تدفع الإنسان إلى تقديم الإحسان لغيره، وفي ذلك الجزاء الأوفى والنعيم المقيم، وفي استطاعة من يمسه ضرر أن يطالب بتوقيع العقاب على الآثم، إلا أن تنازله عن العقاب وتسامحه مع المذنب يدنيه من منزلة الكمال. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: هذه الجنة العظيمة أعدت للمتقين الذين خشوا عذاب الله وبادروا إلى الأعمال الصالحة وأداء الطاعات، وها هي ذي أوصافهم: الذين ينفقون أموالهم في العسر واليسر وفي حال الرخاء والشدة، والجارعين الغيظ عن امتلاء نفوسهم منه، فحفظوا نفوسهم من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه بانتقامها ممن غاضها وانتصارها ممن ظلمها. والعافين عن الناس الذين يتجاوزون عن ذنوب المعتدين ويتركون مؤاخذتهم مع القدرة على الانتقام منهم، والله يحب المحسنين الذين يعملون بهذه الأمور فيستحقون بها الجنة الواسعة، فهم ينفقون ويعفون ملتمسين بذلك وجه الله. التفسير: والذين إذا فعلوا ذنبا كبيرا يتعدى ضرره إلى الغير كالزنا والربا والسرقة والغيبة مثلا، أو فعلوا ذنبا لا يتعداهم إلى غيرهم كشرب الخمر وغيره، هؤلاء لا يلبثون أن يذكروا وعيد ربهم ويوم العرض عليه فيستحيوا منه ويهابوا جلاله وذاته المقدسة فيطلبوا المغفرة منه لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهي جملة جاءت معترضة بين ما قبلها وما بعدها تصويبا لفعل التائبين وتطيبا لقلوبهم وبشارة لهم بسعة الرحمة وقرب المغفرة وإعلاء لقدرهم بأنهم علموا أن لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه، وأن من فضله أن التائب من الذنب كعنده كمن لا ذنب له، وأن البد إذا التجى إليه وتنصل من الذنب بأقصى ما يقدر عليه عفى عنه وتجاوز عن ذنوبه وإن جلت، فإن عفوه أجل وكرمه أعظم. كما أن في هذه الآية تحريضا للعباد على التوبة وحثا لهم عليها وتحذيرا من اليأس والقنوط، ولم يصروا على ما فعلوا من الموبقات، وإنما توبة النصوح، وهذا فضل كبير من الله عليهم تسعهم رحمته التي وسعت كل شيء. وقد نزلت في رجل تمار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرا فضمها إلى صدره وقبلها فندم على ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تواب رحيم لمن تاب توبة نصوحا. وفي هذا حظ الناس على التوبة وفتح لباب الأمل في رضا الله. عنوان: الأدب ودماثة الخلق. يحض الدين الإسلامي الناس على سلوك حياة الرقة والأدب والنأي بأنفسهم عن طعن بعضهم بعضا واجتناب الريبة والشك، ويأمرهم باعتناق الدين الحق والتحلي بالخلق الكريم، ويحث الإسلام على اجتناب الرذيلة والإمساك عن اقتراف الموبقات ما ظهر منها وما بطن، والتي تجاوزت الحدود في المجتمعات العصرية حتى امتدت جذورها إلى الأعماق وتردت في دركاتها النفوس الضعيفة فسقطت إلى هوة سحيقة لا قرار لها. وفي المجتمعات التي استأثرت بالسلطان والجاه وأعماها الغنى عن حقيقة الحياة أخذ الشخص يتلمس السقطات والأخطاء لأخيه، فحلت الكراهية في القلوب وانكدرت نجوم المحبة والتعاطف في النفوس، كما قال تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: من الآداب التي يجب على المؤمنين مراعاتها بعضهم مع بعض أن يكون الاحترام بينهم متبادل، فلا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة مهما كانت، لأنه قد يكون المسخور منه خيرا وأفضل عند الله من الساخر، لأن الفضل والمنزلة عند الله ليست بالمظهر وإنما هي بالتقوى والعمل الصالح. وكذلك ينبغي على المؤمنين أن يتأدبوا في التخاطب فيما بينهم، فإن كان لأحدهم لقب لا يحب أن ينادى به ويتأذى من الدعوة بهذا الاسم فيجب المحافظة على شعوره وعدم ندائه بما يكره، لأن في إيذائه إيذاء لمن دعاه به، فقد يدعوه هو كذلك بما يكره، ويتطور الأمر إلى الخروج عن طاعة الله وأوامر دينه، وهذا الخروج مذموم بعد الاتصاف بالإيمان، لأن من شأن المؤمن ملازمة أوامر الدين، ومن لم يرجع إلى حظيرة الإيمان ويقلع عن ذنبه فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التفسير: ينهى الله المؤمنين عن إساءة الظن بالناس، وألا يحمل الأمور على المحمل السيء، وليس معنى ذلك أن نصل إلى درجة الغفلة، بل قد تكون إساءة الظن مطلوبة، وذلك بمن يجاهر بالفجور ويصاحب البدعة والهوى. وبعض الظن إثم موقع في الحرام، فمن مقتضى الحكمة والعقل البعد عن الكثير منه مع التحفظ والتثبت. وقد يدعو الظن الإنسان إلى أن يتجسس ليتحقق من ظنه، وهذا أمر مخالف للدين، لذلك أردف الله تعالى النهي عن الظن السيء بالنهي عن التجسس وتتبع عورات الناس ومعرفة أسرارهم والبحث عن معايبهم. وكذلك نهى أن يذكر المؤمن أخاه بما يكره، لأن ذلك نهش لعرضه وأكل للحمه، وشبهه بأكل لحم الأخ الميت، وذلك تنفيرا من الوقوع فيه، لأن الغائب كالميت لا يملك الدفاع عن نفسه، وأكل لحم الميت لا يستسيغه ذو عقل وإحساس. وأمر بتقواه في كل الأمور، ورغب في التوبة، فهو التواب الرحيم، يقبل توبة التائبين ويرحمهم بالعفو عن سيئاتهم. عنوان: الخير أو الطيبة. الخير أو الطيبة هي الشيمة العظيمة التي تنم عن عمل الخير من أجل الخير، وهي تتجسد في فضائل سامية، منها العدالة والشفقة والرحمة والرقة وغيرها. يقول الله تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: إن الله سبحانه وتعالى أمر فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل والإنصاف والتوسط في الأمور بلا إفراط ولا تفريط، ولا عدل أجمل من الاعتراف بنعم من أنعم علينا والشكر له على إفضاله وحمده وهو أهل للشكر والحمد. ويأمر كذلك بإحكام العمل وإتقانه ومراقبة الله في العبادة كأن العابد يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه ويطلع على سره ونجواه، كما يأمر جل شأنه بالتراحم بين ذوي القربى والتعاطف وبذل العطاء والمعروف لهم، لأن ذلك يجمع القلوب وينزع الضائن ويبعث الصفاء إلى النفوس. وكما أمر بما تقدم وهو من جماع الخير والبر، نهى عن الفحش والقبح في القول والفعل، وهذا لفظ عام يدخل فيه كل منكر كالزنا وشرب الخمر والسرقة والطمع والغش والخيانة وكل ما نسميه فاحشة وتنكره العقول السليمة والطباع المستقيمة. ومن أخص ذلك الظلم والبغي والتعدي على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم ودمائهم. أمر الله بما أمر في هذه الآية ونهى عما نهى عنه، لأن في ذلك صلاح العالم في الدنيا وفوزهم في الآخرة. وقد قال بعض المفسرين إن هذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. عنوان: الصدق. الصدق من الصفات التي يتسم بها الإنسان بفطرته، وهو يميل بطبيعته إلى الصدق، وينأى بنفسه عن الكذب إذا أمن على نفسه من السوء أو الضرر الذي يفضي به إلى الكذب. قال الله تعالى في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقد ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: المفردات: فمن أظلم، لا أحد أشد ظلما لنفسه، فمن كذب على الله بإضافة الولد والشريك له، وكذب بالصدق أي بالقرآن مثوى للكافرين، مأوى ومسكن لمن كفر بالله وكذب رسوله. المعنى: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تخرصات المشركين عقب على ذلك بذكر سوء حال الذين افتروا على الله وكذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فقضى بأنه لا أحد أشد ظلما للحقيقة ولنفسه من الذين يفترون على الله الكذب وينسبون إليه ما لا يجوز عليه، كزعمهم أن الملائكة بنات الله، وزعمهم أن مع الله إلها آخر، تعالى الله عما يقولون ويزعمون علوا كبيرا. هؤلاء الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله وأمثالهم في الكفر والضلال مأواهم جهنم وبئس المصير. قال الإمام الطبري في معنى الآية: فمن من خلق الله أعظم فرية ممن كذب على الله فادعى أن له ولدا وصاحبه، أو أنه حرم ما لم يحرمه من المطاعم، وكذب بالصدق إذ جاءه يقول: وكذب بكتاب الله إذ أنزله على محمد وابتعثه به رسولا، وأنكر قول لا إله إلا الله. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. المفردات: والذي جاء بالصدق أي محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هم المؤمنون. المعنى: والذي جاء بالصدق وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذ جاءهم من عند الله بالقرآن الكريم وأتباعه الذين آمنوا به وصدقوا بالقرآن وامتثلوا دعوة التوحيد وزايلوا عبادة الأصنام، فهؤلاء جميعا هم المتقون الأبرار الذين يخشون عذاب ربهم ويعملون صالح الأعمال ويجتنبون ما حرمه الله عليهم. قال تعالى في سورة الأحزاب: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. المعنى: ليثبت الله المؤمنين الصادقين فيما عاهدوا الله عليه ووفوا به بالثواب الحسن والأجر الجزيل، وليعذب المنافقين الناقضين للعهد إذا شاء أو يتوب عليهم إذا تابوا وعملوا صالح الأعمال. والله سبحانه يقبل التوبة من عباده ويستر ذنوب المستغفرين، فهو رحيم بهم فلا يعاقبهم. قال الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. المعنى: والذين لا يحضرون الزور وكل بهتان وإثم، ولا يساعدون أهل الباطل على باطلهم، ولا يشتركون مع الآثمين في إثمهم، ويكرمون أنفسهم عن سماع الباطل والفحش من القول، ويعرضون عنه ترفعا وتكرما. عنوان: الصبر. الصبر فضيلة عظيمة تتوج كل الفضائل وتهيمن على كل الصفات. كل إنسان معرض لمجابهة المصاعب والمصائب والأمراض والكوارث، والشخص الذي يبتليه ربه سوف يحزن بادئ الأمر ويعاني من صدمة المصيبة التي نزلت به، وما عليه إلا أن يستسلم لقضاء الله ويتحرى بالصبر والثبات. وعلى المسلم المبتلى أن يذعن لحكم الله وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ثم فإن المصائب لن تعوق خط سيرنا إلى الله تعالى، لأنه سبحانه هو هدفنا الأكبر في هذه الحياة الدنيا. ولا شك فإن الله مع الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقد قال تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. التفسير: لنصيبنكم أيها المؤمنون ببعض ضروب المحن والخوف من الأعداء ونزول القحط بكم وتعذر الحصول على الزاد والنقص في الأموال بضياعها وفي الأنفس بموتها وقتلها وفي الثمرات بقلتها أو بموت الأولاد. قيل إنه بلغ من جوعهم أن كانوا يتبلغون بثمرات يسيرات ولا سيما في غزوتي الأحزاب وتبوك. وبشر الصابرين لأن الصبر درع المؤمن وسلاحه الذي يتغلب به على الشدائد والمشاق. ولن يعصمكم من هذا الابتلاء القاسي إلا الصبر، فقد جعله الله وجاء للمؤمن ومثابة للناس وأمنا. فبشر يا محمد الصابرين بالظفر وحسن العاقبة. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. التفسير: الذين إذا أصابتهم مصيبة احتملوها وآمنوا بأن الخير والشر من الله وأن الأمر كله لله تعالى، ويقولون شأننا شأن العبيد لذات الله العلية القدسية، فعلينا أن ندعن لمشيئته وأن نستسلم لإرادته وأن نرضى بقضائه وقدره، محتسبين الأجر عنده، قائلين إنا ملك لله وإنا إليه راجعون. فيجازينا على أعمالنا، فله الشكر على النعماء والسراء. وعلينا الصبر عند البلاء والضراء، وعنده وحده المثوبة والجزاء. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عاقبته وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما مات ولده إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المفردات: صلوات، الصلاة من الله تعالى مغفرة ورحمة. المعنى: أولئك الصابرون لهم البشارة الطيبة من ربهم بالمغفرة والإحسان على ما فعلوا، ولهم الرحمة الواسعة تجدون أثرها في برد قلوبهم عند نزول المصيبة وحلول المحن. وأولئك هم المهتدون إلى الحق والصواب، ومن ثم استسلموا لقضاء الله وقدره، لم يغلبهم الحزن ولم يستول عليهم الجزع، ففازوا بخير الدنيا وراحة الضمير، ونعموا بسعادة الآخرة ورضوان من الله أكبر. ويقول الله تعالى في سورة النحل: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. التفسير: هؤلاء هم الذين صبروا على ما نالهم من أذى قومهم، واحتملوا في سبيل الإيمان كل أنواع المشقة، واتخذت معهم كل وسائل الإكراه لردهم عن دينهم، واضطرهم المشركون إلى مفارقة الوطن واحتمال الغربة، وقد فوضوا أمرهم إلى ربهم الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، وأعرضوا عما سواه ووكلوا كل أمورهم إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التفسير: حتى الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم على الصبر بعد أن آذاه المشركون ونالوا من أصحابه ومثلوا بالشهداء يوم أحد. واصبر يا محمد على ما أصابك من أذى في الله، وما صبرك إلا بمعونته وتوفيقه لذلك. ولا تحزن على هؤلاء المشركين الذين يكذبونك وينكرون ما جئتهم به، وأعرضوا عن النصيحة وقابلوها بالإذاء. ولا يضيق صدرك بما يقولون من الجهل من أنك ساحر أو شاعر أو أن ما جئت به أساطير الأولين وغير ذلك من افتراءاتهم، فالله كافي كاذاهم ومؤيدك ومظهرك عليهم وحاميك من مكرهم وسوء تدبيرهم المكروه لك في خفية، وسوف يحبط أعمالهم ويبطل أذاهم وهم لا يشعرون. ويقول الله تعالى في سورة النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التفسير: ولا تأخذوا في مقابلة نقض العهد عوضا من الدنيا أيا كان هذا العوض، فإنه قليل. وقد كان هذا الحال قوم أسلموا بمكة، زين لهم الشيطان أن ينقضوا ما بايعوا رسول الله عليه جزعا مما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم للمؤمنين وإذائهم لهم، ولما كانوا يعدونهم به من البذل والعطاء إنهم رجعوا إلى دينهم. فنبههم الله عز وجل بهذه الآية ونهاهم عن أن يستبدلوا الخير العميم والنعيم المقيم في الآخرة بما وعدهم به من عرض الدنيا الزائل ومتاعها الفاني. فما عندكم أيها الناس مهما كثر وعظم فمصيره إلى الزوال، لأن الدنيا كلها بما فيها عارية مستردة ومتاع فان، وما عند الله من الثواب لمن أوفى بعهده وطاعه نعيم دائم ومتاع باق لا يفنى ولا يزول. فاعملوا لما عنده واحرصوا على الباقي الذي لا يفنى، وليثبتن الله الذين صبروا على طاعتهم في السراء والضراء يوم القيامة على صبرهم ومسارعتهم إلى رضاه. فهو سبحانه يجزي العاملين الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون من الأعمال، ويكفر عنهم سيئاتهم ولا يؤاخذهم بها. ويقول الله تعالى في سورة فصلت: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. التفسير: وما يظهر بهذه الخصلة الكريمة وهي مقابلة السيئة بالحسنة إلا الصابرون على تحمل المكاره، الذين يروضون أنفسهم على كيض الغيظ ومزايلة الانتقام، فإن ذلك يشق على النفوس إلا من كان ذا نصيب وافر من إيمان وعقل واطمئنان نفس. قال قتادة: الحظ العظيم الجنة. وعن ابن عباس في قوله تعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يقول: الذين أعد الله لهم الجنة. ويقول تعالى في سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. التفسير: إن تنالوا خيرا كانتصاركم على أعدائكم أو دخول الناس في دين الله أفواجا أحزنهم ذلك وعز عليهم، وإن نالتكم شدة أو جائحة أو هزيمة فرحوا بذلك. ولكن المؤمنين إذا صبروا على ما يصيبهم من أذى وصبروا على محاولة أعدائهم الإضرار بهم واتقوا الله فيما يعملون وأخذوا حذرهم من هؤلاء الأعداء، فإن مكرهم السيء سيرتد إلى نحورهم ويحيك كيدهم بهم ولن يضركم أذاهم شيئا، والله عليم بما يعملون في معاداة المؤمنين، فمنتقم لكم منهم بإعانتكم عليهم. ويقول الله تعالى في سورة آل عمران: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. المعنى: واذكر يا محمد حين قلت للمؤمنين يوم أحد وقد رأوا العدو يفوقهم وانخذل من عنهم عبد الله بن أبي وأصحابه، ألم يكفيكم إمداد الله لكم بثلاثة آلاف من الملائكة؟ بلى يكفيكم الإمداد بهذا، ومع ذلك أن تصبروا على الجهاد وشدة نزال العدو وتتقوا الله وتمتثلوا أمر نبيكم ولا تختلفوا على الغنائم، ويأتيكم العدو من ساعته هذه بلا تراخ يعجل الله نصركم وييسر أمركم ويمدكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين فاتكين ليعجل الله نصركم. والإمداد بالملائكة يجوز أن يكون من قبيل الإمداد الروحي أو المعنوي، وذلك أن الملائكة مخلوقات نورانية تلابس النفوس فتمدها بالإلهامات الصالحات التي تثبتها وتقوي عزيمتها وتفشي روح الطمأنينة فيقاتل الجيش عن عقيدة. وفي جانب العدو تشيع روح الهزيمة والانخذال ويكثر سواد المسلمين في نظرهم، وها هو ذا اليوم في أحداث الحروب تنفق الملايين على الدعاية وتقوية الروح المعنوية إذ لها خطرها وأثرها، والأشهر أنه إمداد حسي، وأن الملائكة حاربوا في صفوف المسلمين كما ثبت في كتب السيرة الموثقة. قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب في الإمداد أن يقال إن الله أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف بخمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا، ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف ولا على أنهم لم يمدوا بهم، غير أن في القرآن دلالة على أن الله أمد المؤمنين يوم بدر بالملائكة لقوله تعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأما في غزوة أحد فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن الله سيمدهم بثلاثة آلاف بل بخمسة آلاف إن صبروا واتقوا، ولم يتحقق الشرط، وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمدهم لهزموا الكفار من فورهم. وقوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المفردات: اصبروا، احبسوا أنفسكم على ما تقاسي وامنعوها من الجزع مما يقوم. صابروا، اسبقوا الكفار في الصبر على الشدائد في تلك الحرب. ورابطوا، أقيموا في الثغور وحصنوها واحموها. المعنى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على تكاليف الدين وفي مجال الحرب، وصابروا الكفار واغلبوهم بالبذل والفداء والتضحية، واصبروا على شدائد الدنيا ومحنها وآلامها من مرض وفقر وخوف، وتحملوا المكاره التي تلحقكم من الإخوة والأهل والجيران مع ترك الانتقام ممن يسيء إليكم. ولازموا الثغور والحدود استعدادا لدفع الأعداء والذود عن الأوطان، ففي ذلك عزكم وتمكين لدعوتكم، كما يوصيكم الله بتقواه وإقامة صرح العدالة وإعلاء كلمة الله، ومن يعمل بهذه الوصايا فقد أفلح وفاز بالسعادة. ويقول الله تعالى في سورة البقرة: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال الفريق القوي الإيمان الذين أطاعوا طالوت الواثق من نصر الله وتأييده: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم لا يخافون من القتال ولا يرهبون العدو على كثرته وقوته، فقالوا لبقية إخوانهم المؤمنين من بني إسرائيل الذين اغترفوا بأيديهم فشربوا من النهر: لا تغرنكم كثرة عدوكم ولا تحسبوا حسابا لقوتهم، فإن الله أقوى وأقدر، ينصر أولياءه ويؤيد جنده وحزبه، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وانتصرت عليها بإيمانها وثباتها وبإذن الله وتوفيقه، والله تعالى مع الصابرين يثبتهم عند لقاء العدو، فهو القادر وحده على النصر والتأييد. عنوان: الشجاعة. الشجاعة صفة سامية نبيلة تحفز المؤمن الحق على قهر شهواته ومقاومة الفسوق والطغيان. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي. المفردات: الذين قال لهم الناس، المراد بالذين هم المؤمنون المخلصون في إيمانهم، وهم الذين استجابوا لله وللرسول، والمراد بالناس هنا نعيم بن مسعود الأشجعي، وأطلق عليه الناس لأنه من جنسه. أن الناس يعني أبا سفيان وأصحابه. سبب النزول: روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أن الآية نزلت في غزوة بدر الصغرى، ذلك أن أبا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد: يا محمد، موعدنا موسم بدر القابل إن شئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك بيننا وبينك إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزلت مجنة من ناحية مر الظهران، فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا، فقال أبو سفيان: إني وعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر، وأن هذا عام جدب، ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وقد بدا لي أن أرجع وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج، فيزيدهم ذلك جرأة، فالحق بالمدينة فثبتهم، ولك عندي 10 من الإبل أضعها في يدي سهيل بن عمرو. فأتى نعيم المدينة فوجد المسلمين يتجهزون لميعاد أبي سفيان، فقال لهم: ما هذا بالرأي؟ أتوكم في دياركم وقراركم ولم يفلت منكم إلا شريد، أتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم الجموع عند الموسم؟ والله لا يفلت منكم أحد. فكان لكلامه وقع شديد في نفوس قوم منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. فخرج ومعه 70 راكبا يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى وافى بدرا الصغرى بدل الموعد، فأقام بها 8 أيام ينتظر أبا سفيان، فلم يلقى أحدا لأن أبا سفيان رجع بجيشه إلى مكة، وكان معه 1000 رجل، فسماه أهل مكة جيش السويق، وقالوا لهم: إنما خرجتم لتشربوا السويق. ووافى المسلمون سوق بدر، وكانت معه نفقات وتجارات، فباعوا واشتروا أدما وزبيبا، فربحوا وأصابوا بالدرهم 2 درهم، وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. المعنى: هؤلاء الذين استجابوا لله ولرسول الله وخرجوا لحمراء الأسد وهم مثخنون بجراحهم، وهم الذين قال لهم نعيم بن مسعود الأشجعي ومن وافقه وأذاع قوله، وهم 4: أن أبا سفيان وأعوانه جمعوا الجموع لقتالهم فاخشوهم ولا تخرجوا للقائهم، فزادهم هذا القول إيمانا بالله وثقة به، ولم يلتفتوا إلى تخويفهم، بل حدث في قلوبهم عزم وتصميم على محاربة هؤلاء الكافرين، وطاعة الرسول في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن أضناهم ذلك، وثقل عليهم لما بهم من جراحات عظيمة، وقد كانوا في حاجة إلى قسط من الراحة وشيء من التداوي، لكن وثوقهم بنصر الله وتغلبهم على عدوهم أنساهم كل هذه المصاعب فلبوا الدعوة سراعا وقالوا معبرين عن صدق إيمانهم بالله: الله يكفينا ما يهمنا من أمر الذين جمعوا الجموع لنا، فإنه لا يعجزه أن ينصرنا على قلتنا وكثرتهم، أو يلقي في قلوبهم الرعب فيكفينا شر بغيهم وكيدهم. وقد كان الأمر كما ظنوا، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وجيشه على كثرة عددهم وتوافر عتادهم، فولوا مدبرين، وكان في ذلك عزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المفردات: فانقلبوا بنعمة من الله، فانقلبوا أي فرجعوا، والمراد بالنعمة السلامة والثبات على الإيمان وحذر العدو منهم، وفضل وهو الربح في التجارة. المعنى: فخرجوا للقاء عدوهم ولم يلقوا منه كيدا ولا هما، منعمين مبرئين من السوء، ولم يلبثوا أن رجعوا إلى أهليهم وقد تظاهرت عليهم نعمة الله، فسلموا من تدبير عدوهم وأطاعوا رسولهم وربحوا في تجارتهم، ولم يمسسهم قتل ولا أذى، واتبعوا في كل ما أتوا من قول أو فعل رضا الله، الذي هو مناط النجاة وموئل السعادة في الدنيا ومعقد الرجاء والأمل في الآخرة. هم بخروجهم هذا أرضوا الله، والله ذو إحسان عليهم بتخليصهم من عدوهم وصرفه عنهم، والله ذو فضل عظيم إذ تفضل عليهم بزيادة الإيمان والتوفيق إلى المبادرة إلى الجهاد والجرأة على العدو، وحفظهم من كل ما يسوءهم. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المفردات: إنما ذلكم، ذلك المثبط هو الشيطان، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، أولياءه المشركين. المعنى: إنما ذلك المثبط هو شيطان المشركين نعيم بن مسعود الأشجعي، فهو يخوفكم حشد الكافرين من شياطين الإنس، أو لأن ما فعلوه من إعاز الشيطان وإغرائه وعلى رأسهم أبو سفيان، وكانت نتيجة ذلك التخويف أنكم ازددتم إيمانا على إيمانكم، وازددتم ثقة بالله فوق ثقتكم، وتوكلتم على الله، وفوضتم إليه أموركم، فحافظوا على هذا وداوموا عليه، يكتب لكم النصر الدائم. فلا تخافوهم وخافوا ربكم، واتبعوا أمره، وجاهدوا مع رسوله، وسارعوا إلى ما أمركم به، لأن القلوب العامرة بالإيمان تؤثر خوف الله على خوف غيره. عنوان: التعاون. التعاون فضيلة عظيمة الشأن، ويدعو الإسلام المؤمنين أن يتعاونوا على الخير والبر والتقوى. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: ليكن ديدنكم أيها المؤمنون التعاون على الخير والبر، مطمئن إليه القلب وجميع أنواع الطاعات، ولا تعاونوا على المعاصي والمفاسد ومجاوزة حدود الله، واخشوا عقابه تعالى وبطشه، إنه شديد العقاب لمن لا يخاف عذاب الجبار، ولا يعمل بشرعه، ولا يمتثل أوامره، ولا يكف عن محارمه، ولا يذعن لمشيئته. انتهى كتاب الأخلاق والمعاملات في الإسلام للدكتور محمد عبد المنعم الجمال.